إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في الحصة السابقة القاعدة الأولى من القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له، وكانت القاعدة الأولى وهو أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق المدبر المنعم، ورغم ذلك لم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أجل أن تخاف أنت من الشرك، لأن الشرك في العبادة لا يغني عنك كونك تعترف بوجود الله وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه رب العالمين وأنه رب العرش العظيم وأنه هو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الأرزاق ويطعم الناس، وما من دابة إلا في الأرض إلا على الله رزقها. الناس يعلمون هذا، لكن هذا لا يكفيهم، هذا لا يكفيهم ولا يغنيهم ولا يسلمهم من حرب الإسلام عليهم. ذلك لتعلم أن الشرك في العبادة خطير جدا على صاحبه. قد يأتي الرجل يعترف بأن رب العالمين هو الذي خلقنا والذين من قبلنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا، وأنه سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم، وأنه المدبر والمنعم ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، كل خصائص الربوبية يعترفوا بها الكفار، لكنهم لم يغنهم ولم يمنعهم من قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات في ذلك كثيرة جدا، رأينا بعضها أمس، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذا الكفار كانوا يعترفون، سيقولون الله. فقل أفلا تتقون. وقد قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله. هم مؤمنون بالله ربا خالقا مالكا مدبرا منعما، ولكنهم مشركون في جانب الألوهية، جانب العبادة. العبادة يصرفون بعضها لغير الله عز وجل، قد يصرفون شعرة وقد يصرفون 50%، وقد يصرفون واحدة من جملة مئات العبادات، لكن هذا أحبط أعمالهم واعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ولقيهم في بدر وقاتلهم، ولقيهم في أحد وقاتلهم، وقال ولقيهم في الأحزاب وقاتلهم 27 غزوة، وكانوا يعترفون بوجود الله عز وجل ويعظمون الكعبة ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقربون القرابين لله ويقربون بعضها للآلهة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا اعتراف منهم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون بأنه هو الخالق، هو البارئ، هو المنعم، هو المدبر، أنتم تعلمون. فمشكلتهم أنهم كانوا يجعلون لله أندادا، وهذا هو الشرك الذي جاءت الخصومة بين الرسل وأعدائهم فيه. وإلا فالأقوام قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب كانوا يعترفون بربوبية الله تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول الله جل وعلا في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه كلها يعترفون بها، الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه الكفار يعترفون بها بأنه هو الله. ثم سألهم سؤال إنكاري أإله مع الله، ما دام تعترفون بهذا لماذا تدعون إلها مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه التقريرات التي أشهد الله جل وعلا المشركين على أنفسهم أنهم يعترفون بها، وأنكر عليهم أنهم يتخذون مع الله إلها آخر، قال أإله مع الله؟ قال بل هم قوم يعدلون، بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون، تعالى الله عما يشركون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما يستطيعون أن يأتوا ببرهان. فالله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال وأنا ربكم، تعترفون بأن أنا ربكم فاعبدون. أيعبد الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف، أفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. هذه الحقيقة التي قررها القرآن الكريم هي منهج متكرر، منهج متكرر يصلح أن يقرأ على العجائز والشيوخ. يقرأ على الشيوخ والعجائز والأميين والواقعين في الشرك والأمهات والآباء، تسأله من الذي ينزل المطر؟ يقول لك الله عز وجل. من الذي يعطينا الولد؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يحيينا؟ سوف لا يقول لك سيدي فلان، يقول لك الله هو يحيي ويميت. إذن ما دمت تعترف بهذا فلماذا تعبد غير الله؟ لماذا تتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى وتسأله؟ الله يغضب عليك. هل الله هو الغني أم فلان؟ هذه الأمور تجد الأكثرية يعترفون بها. ولذلك احرص وكرر هذا، قراءة هذه الآيات، كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الحقيقة لو تدرجنا الناس أو تدرجنا مع الناس الذين عندهم اعتقاد في الأولياء وفي الأضرحة وصبرنا معهم وقرأنا عليهم الآيات، قال يا أمي ويا جدتي ويا أخي ويا جارنا يا عزيزنا، انظر الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، اكتب هذه الآيات، فسيتجي إليك يقول صدق الله بارك الله فيك. فإذا تكرر هذا وجئته ببعض القصص التي بها اهتدى المشركون، وأذكر لكم من بينها قصة عجيبة وقعت لصحابي يقال له عمرو بن الجاموح رضي الله عنه. كان عابدا للأوثان، وكانت هذه القصة سببا لتركه عبادة الأوثان وتخلص منها. هذه الأوثان التي لا تملك شيئا، لا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا نفعا ولا ضرا، هذا عمرو بن الجموع كان سيدا في قومه، وكان قد خص نفسه بصنم، عنده صنم خاص في البيت يحتفي به ويعتني به، يعطره ويطيبه وينظفه ويجمله ويضعه في مكان جميل في البيت ومكان عالي. وكان كلما دخل إلى بيته سجد وعبد ذاك الصنم ودعاه وبكى له وتضرع إليه، صنم من حجارة. فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاذ، معاذ بن عمرو بن الجاموح أسلم، وكان هو وبعض صغار الأنصار هؤلاء من الخزرج، من الله عليهم فأرادوا أن يضعوا خطة لكي يتنبه عمرو بن الجاموح إلى أن الآلهة لا تنفع ولا تضر، مثل التي فعلها إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ماذا فعل؟ ذهب عند الأصنام وبددها، حطمها وجعل الفأس في رأس الكبير، كأنه يقول لهم هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لو كانت نافعة لكان أخبرتكم من الذي حطمها ولدافعت عن نفسها. وجدوها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والقصة معروفة وسبق وأن قرأناها من قبل، لكن القصة هذه التي بين أيدينا قصة عمرو بن الجموح ابنه معاذ، هو وصاحبيه من الأنصار قاموا بخطة إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، فجاءوا في الليل وعمر نائم وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجات حيث النجاسات، ووضعوا الصنم منكسا معكوسا رأسه في حفرة النجاسات على رأسه والعذرة فوقه، فلما أصبح يريد أن يعبد صنمه أخذ يبحث عنه ما وجده، فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة، فغضب من هذا المنظر ولا يزال قلبه متعلقا بهذا الصنم مشفقا عليه، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده، وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالنجاسات والروائح الكريهة، معبوده أخذه وغسله وأزال عنه الوسخ بيده ونظفه، ثم وضعه أمامه وقام على عبادته، ثم أعاد الكرة ثانية، وأيضا بحث عنه فوجده على الصفة السابقة ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته. المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف وقال إن كنت صادقا دافع على نفسك، إلى متى أنا أدافع عنك وأبحث عنك وأنظفك؟ أنت دافع عن نفسك، هذا السيف دافع عن نفسك إن كنت حقا صادقا. وضع الصيف عنده. جاءوا في الليل وأخذوا الصنم مرة ثالثة ومعه السيف، وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه النساء الحيض والقاذورات، وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذوا السيف. ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة، وحينها طابت نفسه، أدرك. هذه خطة حكيمة، لما تقرر عنده بهذا الأمر، إذ كان لا ينفع نفسه ولا ينفعني، إذا كان لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، لماذا أعبده؟ لماذا أبكي عنده؟ لماذا أمد يدي عنده؟ أدعوه وهو لا يملك شيئا لنفسه، كيف يملك لي شيئا وهو لا يملك لنفسه شيئا؟ هذه القصة تروى للعجائز وللشيوخ الذين يعبدون الأضرحة والقباب والقبور. هذه الأضرحة يأتي الكلب فيبول عليها ويتغوط عليها وينام فيها، ويأتي أصحاب الخمر فيشربون الخمر، ويأتي أصحاب الزنا فيمارسون الزنا في هذه القبة. هذا الضريح ليس له غيرة على دين الله عز وجل، يبول عليه الكلاب وبنو آدم وهم لا يدافعون عن أنفسهم. كما وقع لرجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه، ذهب بغنمه لكي يتبرك به إلى صنم، وهذه ما زالت إلى اليوم. بعض الناس يأتي بقطيعه من الغنم والإبل والبقر، يطوفون بالضريح يلتمسون البركة لكي لا تموت ولكي لا تعجف ولكي تسمن ولكي تلد ولكي تتكاثر ولكي تباع. هذه لو تذهب إلى بعض الأضرحة كلبيض سيد الشيخ وعلي كاسان وغير ذلك، كلها أضرحة يؤتى بالغنم والإبل والبقر ويطوفون بها، ويعطونهم وقت، السدنة يعطونهم وقت لكي يطوفون بهذه الأضرحة. هذا الرجل ذهب يريد التبرك بأغنامه عند صنم، وسافر إليه وساق معه قطعان من الغنم. لما وصل وجد هذا الصنم في مكان خالي، وفوجئ أن فوق الصنم ثعلب، والثعلب يبول والبول يقطر وينزل على وجهه ورأسه وجسده إلى أسفل قدميه، فهاله المنظر ثم قال بيتا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. هذه الأصنام التي لا تملك لنفسها دفعا ولا نفعا، كيف أعبدها؟ كيف أتوجه إليها؟ هذه الدروس وهذه المواعظ تقرأ على الناس. الناس مساكين ضائعين، وإن لم يتداركهم طلبة العلم، ومن أنعم الله عليهم بالفهم في دين الله والتوحيد سيضيعون مساكين، وينبغي الصبر معهم، الصبر مثل ما صبر إبراهيم مع أبيه وصبر نوح مع قومه. فالذي يدعو مع الله إلها آخر مشرك، ولو كان المدعو ملك جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا ملك الموت ولا ملك الجبال ولا حملة العرش. ولو كانوا المعبودون أنبياء رسل، لا يحتاج الله منك أن تتقرب بهم إليه. إذا تريد أن تتقرب تقرب إلى الله بالمباشر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأن مشكلة هؤلاء الذين يقرون بوجود الله ويقرون بعظمة الله وأن الله هو الخالق والمنعم والمدبر، مشكلتهم يقولون نحن لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك جاءت القاعدة الثانية، قال رحمه الله تعالى: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. دليل القربة قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هم يتضرعون بذريعتين، يقول هؤلاء الذين نعبدهم نحن نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله، يعني الهدف والغاية السامية وهي أننا نريد أن نكون قريبين من الله، وهادو أحباب الله، وهادو هؤلاء خدموا رب العالمين، وهؤلاء يزكونهم يقولونهم ما فعلوا السيئات ويصفونهم بأنهم معصومون وأنهم كذا. إذن هذه واحدة، معنى لما تشوف واحد يقول لك راني بغي نتقرب لربي فقط، وما هذا ما عندي حتى طمع فيه، ما عندي حتى طمع فيه، وإنما هو واصل كما يقولوا عندنا، يقولوا هو واصل، وهذا درويش، وهذا خديم ربي، وهذا ولي الله، وهذا حبيب ربي، وأريده أن يقربني إلى ربي. هذا وحي من الشيطان. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه ما كاش منها حاجة ما يقدر عليها إلا رب العالمين، أنت تطلبها من غير الله عز وجل. الشفاعة المنفية الله تعالى نفى شفاعة وأثبت شفاعة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة لثابتة وتكون هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، آية الكرسي. هذه القاعدة الثانية قاعدة عظيمة جدا، وهي متممة لي ومكملة للقاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى المشركين وش قالوا؟ الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق المنعم المتصرف، وأن هذا لم يدخلهم للإسلام. السؤال المطروح: إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى، إذا كانوا يقرون بذلك، فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ السؤال مطروح لهم: لماذا يعبدون هذه الأصنام؟ إذا كانوا يقرون أن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع إلى آخره، لماذا يعبدونها وهم يقرون أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر كما هو واضح؟ إذن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تعبدونها أيها المشركون؟ لماذا تتجهون إليها بالسؤال والدعاء؟ لماذا تبكون عندها وتتضرعون وتلحون وتذبحون وتنذرون وترفعون الأكف وتصرفون أنواعا من العبادة؟ ما السبب؟ الجواب في هذه القاعدة الثانية: يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقولون نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة، وإلا نحن نعرف بأنها لا تنفع ولا تضر ولا غير ذلك. قالوا لتكون وسيلة عند الله، واسطة، لتكون واسطة بيننا وبين رب العالمين، لأنه عندهم الجاه. والحقيقة أن رب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما كانش اللي يدخل بين الله وبين عباده، أضعف الخلق وأقل الخلق وأحقر الخلق لو يتجه إلى الله عز وجل يقول له رب العالمين لبيك. ولهذا قال: إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. والدليل دليل القربة، لأن المصنف قال أربع قواعد في كتاب الله. دليل القربة قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما هو السبب؟ إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا لكونها خالقة ولا رازقة ولا لكونها مدبرة لهذه الأمور لا تملكها ولا يعتقدون أنها تملك شيئا من ذلك، يعبدونها للزلفة ليقربون إلى الله زلفة، أي من أجل أن تقربنا إلى الله تعالى، ونحن أهل ذنوب ونحن عصاة ونحن أهل خطايا ونحن أهل إسراف على أنفسنا، وهذه الآلهة فاضلة وكريمة وحبيبة رب العالمين ومقدسة، وهذه سماها رب العالمين كفر، سماها كفر، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. إذن هذا اتخذ وليا من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. سماهم ماذا؟ كفار. قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذابين أنتم، كاذبون وكفار، أنتم كفار بهذا العمل، لأنكم تزلفتم إلى الآلهة والأضرحة والأولياء والصالحين والأشجار والأودية والجن والأنبياء والملائكة، وتقولوا بأنكم هذه ستقربكم إلى الله عز وجل، وأنتم تعبدونها وتصرفون العبادة لها، فالله غضب، غضب وسماهم كذابون وسماهم كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الأمر الثاني هذا ادعاء القربة، قالوا باش يقربونا ربي، احنا يا رانا مذنبون ودايرين المعاصي والكبائر وأصرفنا على أنفسنا، نجون الدرقوا وراء هذه الآلهة. فقال الله تعالى: أنتم كذابون وأنتم كفار. إذن الذي يتوسل إلى الله عز وجل بالأضرحة والقبور والأنبياء والصالحين والملائكة والأشجار والأحجار والأقمار يعتبر كافر وكذاب في ادعائه، هو لا يحب الله عز وجل، والله لا يحبه، والله يبغضه، والله سماه كذاب. الأمر الثاني وهو الشفاعة، وهو الشفاعة. ما دليل الشفاعة؟ قالوا يعني يشفعون عند ربي، يتوسطون عند الله عز وجل، نعبدهم لتكون لنا شافعة عند الله. ودليل الشفاعة: ويعبدون من دون سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون أي ما عبدناهم هذه العبادة لا لينفعونا ولا ليضرونا، وإنما عندهم جاه عند رب العالمين، ونطلب منهم أن يشفعوا لنا الشيء اللي ما استطعناش عليه، هم يجيبوهن من عند رب العالمين. ويوم القيامة يسلكون من النار، ينجون من النار. وهذه الحقيقة يلبسون بها على عموم الناس، يقول هؤلاء واصلين وخدام رب العالمين وكثيري الذكر وكثيري الدعاء وكثيري قراءة القرآن وكثيري العبادة، كثروا العبادة ونحن ما نجموش نوصلوا الموصل الذي وصلوه. فإذن هي لها جاه ولها مكان عند رب العالمين، ورب العالمين يسمع لهم ربي يسمع لكل واحد. قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. كل واحد، الجن والإنس القدامى والمحدثون، الأولون والآخرون، العرب والعجم، باللهجات كلهم يدعون وكلهم يعطيهم. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم بين المصنف أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية ما كاش منها كا، وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي أن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ما كاش منها. ما يمكن أن يشفع لك واحد في حاجة ما يملكهاش. الله تعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا حاجة ما يقدر عليها إلا ربي، ما يمكن تطلبها من ولي ولا نبي ولا ملك ولا مرسل ولا جني ولا صالح ولا أي شيء. ما تطلب منه حاجة ما يقدرش عليها إلا رب العالمين، لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخليل. إذن القرآن فيه ذكر الشفاعة المنفية التي نفاها، كأنه يقول للناس: قطعوا الياس، ما عندكمش طمع في الشفاعة من عند الناس ولا من عند المخلوقين في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة في هذا الباب نقرأها في القرآن الكريم، ونجد القرآن الكريم يذكرها كثيرا، ويجب علينا ونحن نقرأ القرآن الكريم ننظر أن القرآن أنكر النكير الشديد على المشركين، طلبهم الشفاعة من غير الله. ولأجل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله عز وجل، ما كانش واحد عندها طمع يشفع في واحد يشفع له في أشياء لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وشفاعة مثبتة هذه فيما بعد نفصلها تفصيلا. فإذن ينبغي أن ننفي الشفاعة التي نفاها رب العالمين، ونثبت الشفاعة التي أثبتها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يطلب حاجة من غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الشفاعة المنفية التي نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واجب على كل مسلم أن يعرفها، والله عز وجل بيّن بأن هذه ما كانش منها، ما كانش، لا ينبغي أو ينبغي أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن الشيء اللي ما يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان: أسألك أن تدخلني الجنة وتجيرني من النار وتثبتني على الإيمان وتعصمني من الخطأ وتهديني سواء السبيل وتجنبني مضلات الفتن وتصلح ذريتي، وأن تمن علي بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة، وتكتب لي رزقا وملكا، وتوسع لي في داري، وتشفيني من مرضي. هذه الطلبات لو قدمت لمخلوق من المخلوقات كائنا من كان، ولو كان الخليل ولو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما علت درجة المدعو، هذه تطلب من غير الله، هذه تطلب من الله لا تطلب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر عليها أحد. الرسول لو كان يقدر أن يهدي واحد لهدى عمه أبا طالب، ما استطاع. 13 سنة، 10 سنين عفوا، 10 سنوات وهو يدعوه صلى الله عليه وسلم لكي يهديه، ووقف عنده عند رأسه عند سكرات الموت لكي يشهد لا إله إلا الله، ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت. وإبراهيم وش قال لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لكن ما استطاع الخليل، ما كان واحد أقرب وأحب إلى الله عز وجل في زمانه من الخليل، عزيز عند الله ومقرب عند الله عز وجل، والله يحبه أكثر مما يحب جميع الناس، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. إذن ما يستطيع أن يشفع له، ما يستطيع أن يشفع له. وقد رأينا أنه يأتيه يوم القيامة ويقول له: سلكني نجيني. فيقول له: ألم أقول لك إنك لا تعصيني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك. ويدعو إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يقول: إني حرمت النار على المشركين. فإذن هذا هو الدليل على أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. لا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، هم المشركون. هذه نفاها رب العالمين لهذه الشفاعة، نفاها رب العالمين سبحانه وتعالى وأبطلها، وهي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم ينبغي أن نحفظه ونعتقده ونضبطه، وأن الله سبحانه وتعالى نفى أن يطلب شيء من الله من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مثاله أن يقف إنسان أمام ضريح ويقول: يا سيدي معمر، ولا يا سيدي عبد الرحمن، ولا يا سيدي علي، ولا يا سيدي عبد الرحيم، ولا عبد الرحمن، ولا سيدي محمد، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كل واحد ينادي إلهه. يقول يا سيدي فلان أرجو منك أن تمن علي بالولد والذرية. مثل ما تقول بعض النساء يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة. يا فحل الفحول تنادي الشجرة، من نادى شجرة أو ضريحا أو قبة أو وليا أو نبيا أو ملكا أو جنيا أو صالحا يطلب منه الذرية الصالحة، ويطلب منه الرزق، ويطلب منه رفع الضرر ونزول المطر. الأنبياء أصيبوا بالعقم، أصيبوا بحرمان الولد وتأخر الولد، فدعوا إلا الله، مثل زكريا ومثل الخليل عليه الصلاة والسلام، صبروا ورزقهم الله عز وجل وأصلح الله شأنهم. بعض الناس يخاطب المقبورين ويقول يا كاشف الغم، يا مجيب المكروب، يا غوث المغيثين، يا مغيث الملهوف، يا جابر الكسر، أنا طريح بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي فمن يأخذ بيدي؟ ينادي المخلوق بهذا. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. هذه أمور لا يلجأ فيها إلا الله، لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، هذه الشفاعة المنفية. إذا كان الناس في البحر وتلاطمت الأمواج واضطربت السفينة وأقبلوا على الموت، المشركون القدامى كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعرفون وهم تتلاطم الأمواج أنه لا ينجيهم، الأصنام لا تنجيهم ولا تسمعهم، فلهذا كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. يذكر شكيب أرسلان يقول أن الباخرة التي كانت تحمل الحجاج تمر من المغرب وتمر على الجزائر وتمر على ليبيا ثم مصر وتونس على الساحل البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحت حكومة العثمانيين، فكانت تخصص لهم باخرة كبيرة، فيجتمع خليط من الناس من الجزائر ومن المغرب ومن تونس، وتدوم الرحلة أكثر من شهر. قل يوم من الأيام كان في السفينة خليط من الناس وضربت الأمواج، لعلهم عندما عادوا من الحج اضطربت الأمواج وكادت السفينة تغرق، فصار كل واحد يدعو صنمه، واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا بغداد، واحد يقول يا عبد القادر الجيلاني، واحد يقول يا محمد، كل واحد يقول يا سيدي يوسف، واحد يقول يا سيدي حمزة، كل واحد ينادي غير الله سبحانه وتعالى، يقول أدركنا أغثنا. وكان فيهم واحد موحد فرفع يديه إلى السماء وقال يا ربي أغرق أغرق فإنه ليس يوجد من يوحدك في هذه السفينة. قديما كان الناس إذا ضربت الأمواج هم يعبدون الأصنام، يعبدون اللات ومنات وهبل، ولكن إذا اشتد عليهم الأمر يدعون الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل عكرمة بن أبي جهل. رأى الناس يدعون الله مخلصين له الدين، سافر هرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وركب سفينة، والسفينة اضطربت الأمواج بها، وصار سمع الناس يدعون الله مخلصين له الدين، فقال لئن كان هذا أدعوه في الضرورة وأخلص له الدين فكيف لا أدعوه في الرخاء؟ والله لئن نجاني الله لا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع يدي في يده ولا أجده عفوا كريما. وجاء خفية خلسة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحكى له القصة وحسن إسلامه. ابن عدو الله ابن أبي جهل. إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل المسائل الفقهية التي سأل الكفار سأل الناس رسول الله عنها كان فيها قل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كل ما يسأله الناس شيء يقول قل، ولكن لما كان الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لا يجوز اتخاذ واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشفاعة المنفية يبقى لنا أن نرى إن شاء الله تعالى غدا الشفاعة المثبتة، وبالله التوفيق. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا للتوحيد، وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويجعلنا نلقاه به. اللهم اجعل التوحيد ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.